السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله، إذ قال: أصل الأخلاق المذمومة الكبر والمهانة والدناءة، وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة. وتكلمنا في الأسبوع الماضي عن الكبر وما يترتب عليه من مساوئ الأخلاق وما ينجم عنه من السيئات، والليلة بإذن الله تعالى نتكلم عن المهانة والدناءة، ثم عن الخشوع وعلو الهمة. فالإمام ابن القيم رحمه الله قال: أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة، والمهانة والدناءة. المهانة والدناءة معناهما قريب. فالمهانة هي الذلة والحقارة، وهي ضد الكرامة. قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. فالمهانة ضد الكرامة. وفي هذه الآية بيان لسبب المهانة وسبب الكرامة. فلما أخبر سبحانه وتعالى بسجود الخلق له من شمس وقمر ونجوم وجبال وشجر ودواب، لم يقل والناس، ولكن قال: وكثير من الناس. فكثير من الناس ينصاع لأمر الله عز وجل وينقاد لشرعه ويستسلم لأوامره، وآخرون ليسوا كذلك، فهم يستكبرون عن عبادة الله سبحانه وتعالى ولا يوحدونه ولا يطيعونه، فهؤلاء هم المهانون، والمقابل لهم المكرمون. فالكرامة إنما تنشأ عن الاستقامة، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الكرامة أو أصل الكرامة لزوم الاستقامة. تريد أن تكون كريما عند الله سبحانه وتعالى، إلزم طريق الاستقامة. وأما الذي يستكبر عن عبادة الله عز وجل ويشرك به ويعصي الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المهان، وإهانته في الآخرة بالعذاب، وإهانته في الدنيا بتحقيره بين العباد. حتى وإن احتاج الناس إليه وعظموه ظاهرا، فإن قلوبهم تلعنه ونفوسهم تحتقره، فهو مهان في الدنيا، مهان في الآخرة وهو لا يدري. فالإمام القيم رحمه الله يقول إن أصل الأخلاق المذمومة الكبر وكذلك المهانة. المهانة إنما تنشأ من معصية الله عز وجل، تنشأ من معصية الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ويتحدث عن عقوبات المعاصي يقول: إن الله يرفع مهابته، أي مهابة العاصي، من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون به كما هان عليه أمر الله. فالعاصي لا يبالي بأوامر الله ولا بنواهيه، فهان عليه أمر الله عز وجل، فكان جزاؤه من جنس عمله. قال: كما هان عليه أمر الله واستخف به. قال: فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس، وعلى قدر تعظيمه الله وتعظيم حرماته يعظم الناس حرماته. قال: وكيف ينتهك العبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه على الناس؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ فمن أكرمه الله بطاعته والانقياد لشرعه ظاهرا وباطنا فهو الأعز، فهو الأعز الأكرم. إن خاله المنافقون والكفار غير ذلك. شاهد إن المهانة إنما تتولد من العقوبة من معاصي الله، فهي عقوبة من العقوبات التي يضربها الله عز وجل على العبد. وهذه المهانة تنشأ أو ينشأ عنها أصناف أخرى من الذنوب والكبائر والمعاصي التي تأبى نفس المؤمن أن تتصف بها. ولذلك قال: وأما الكذب والخسة والخيانة والرياء إلى آخره فإنها من المهانة ودناءة النفس، لأنها معاصي، والمعاصي مهانة وإهانة للإنسان. فالكذب وهو الذي بدأ به الإمام ابن القيم رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وبين أن مآل الكذاب النار، وأن الكذب يتفرع عنه ذنوب كثيرة، ومن ثم فهو يهدي إلى الفجور. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الفجور يهدي إلى النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكذاب لا بد أن يكون فاجرا، والفجور ميل عن الاستقامة، فالكذاب لا يتورع عن أي معصية من المعاصي، وقد سبق بيان ذلك. فهذه أصناف من المعاصي تنشأ عن المهانة، أو أن المهانة تتركب من هذه المعاصي، فهذا يؤدي إلى ذاك، وذاك من نتيجة ذاك، وكل ذلك بسبب معصية الله عز وجل. ثم شرع الإمام القيم رحمه الله في الكلام على الأخلاق الفاضلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الأخلاق الفاضلة كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والعفة والصيانة والجود والحلم والعفو والصفح والاحتمال والإيثار وعزة النفس عن الدناءات والتواضع والقناعة والصدق والأخلاق والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضله والتغافل عن زلات الناس وترك الاشتغال بما لا يعنيهم وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك، فكلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة. والله سبحانه أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وترض وتأخذ زينتها وبهجتها، فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظه من التوفيق. وأما النار فطبعها العلو والإفساد ثم تخمد فتصير أحقر شيء وأذله، وكذلك المخلوق منها، فهي دائما بين العلو إذا هاجت واضطربت وبين الخسة والدناءة إذا خمدت وسكنت. والأخلاق المذمومة تابعة للنار والمخلوق منها، والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق منها، فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رديء. في مقابل الأخلاق المذمومة، الأخلاق الفاضلة التي لا يختلف الناس في حسنها ووجوب التحلي بها سواء كانوا من أهل الإسلام أم كانوا من غير المسلمين، فهذه الأخلاق من تحلى بها فهو كريم في نفسه، كريم عند الناس، تعلو مرتبته وتسمو منزلته في قلوب الخلق. كان أهل الجاهلية يفخرون بشجاعتهم ويضربون المثل بحلم أهل الحلم، وكانوا أيضا يوقرون أصحاب المرؤات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل بعثته معروفا عند قريش بشيء من هذه الأخلاق التي لا يختلفون عليه، ولذلك قالت خديجة: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وهذه كلها أخلاق فاضلة عند العرب. يقول: أما الأخلاق الفاضلة كالصبر، والصبر هو كف النفس على فرائض الله وكفها، أو حبس النفس على فرائض الله وحبسها عن معاصيه وحبسها عن التشكي من أقداره المؤلمة. هذا هو تعريف الصبر. وأما الشجاعة فهي الإقدام على المهالك والمكاره عند الحاجة إليها. وأما العدل فهو أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه. لأن الصبر من إنسان يحبس نفسه على فرائض الله، ومعنى يحبس نفسه أي يكره نفسه على الإتيان بفرائض الله عز وجل، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، ويحبسها عن معاصي الله أي يكفها عن عصيان الله عز وجل. ثم إذا نزل به ما يكره وهو مقدر عليه فيحبس لسانه عن التشكي، ويحبس جوارحه عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. والشجاعة كما تقدم الإقدام في موطن الإقدام والإحجام عندما يستدعي الأمر الإحجام، فالشجاع يقدم حتى وإن كان في إقدامه هلكة ما دام الأمر يتطلب ذلك، هذا هو الشجاع. وأما العدل فأن يعطي الإنسان من نفسه الواجب، إذا أعطيت ما يجب عليك فأنت عدل، وإذا أخذت ما ينبغي لك ولم تزد على ذلك فأنت أيضا عدل. أما إذا بخست في الأخذ وطففت بخست في الإعطاء وطففت في الأخذ فذلك ليس من العدل في شيء. قال: والمروءة. والمروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، وهي إذن آداب نفسانية يتحلى بها الإنسان، فإذا تحلى بها جعلت هذا الشخص يقف عند محاسن الأخلاق ولا يتعداها، ويتحلى بجميل العادات، فيقال فلان هذا عنده مروءة، فلان هذا إيه عنده مروءة. قال: والعفة. والعفة هي ضبط النفس عن الشهوات وقصرها على الاكتفاء بما يقيم أود الجسد ويحفظ صحته فقط، واجتناب السرف في جميع الملذات وقصد الاعتدال. يبقى ضبط النفس عن الشهوات وقصرها على الاكتفاء بما يقيم أود الجسد، والأود يعني وجاج الجسد ومرضه واعتلاله، ويحفظ صحته فقط، واجتناب السرف في جميع الملذات وقصد الاعتدال. وهي نوعان: النوع الأول العفة عن المحارم، وهذه تكون بضبط الفرج والكف عن الحرام، وتكون بكف اللسان عن الأعراض. والثاني الذي تتطلبه العفة الكف عن المآثم، وهذا أيضا لا يكون إلا بشيئين: الكف عن المجاهرة بالظلم، وزجر النفس عن الإصرار بخيانة. وأما الجود فهو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وتقدم الكلام على هذه الصفة تفصيلا، أو هي صفة تحمل صاحبها على بذل ما ينبغي من الخير لغير عوض. وأما العفو فهو التجاوز عن العقوبة مع القدرة على إنزالها بالخصم، فالعفو هو الذي يقدر ثم لا يؤاخذ من يستحق العقوبة ولا يعاقبه، ولذلك من أسماء الله عز وجل العفو. وهذا بخلاف العاجز، الإنسان العاجز الذي لا يعاقب من أساء إليه، لا يعاقبه لأنه يعجز عن عقابه، هذا لا يسمى عفوا، لأنه إذا كان قادرا عفا، أما إذا لم يكن قادرا فكيف يعفو إذن؟ فالعفو مع القدرة وليس مع العجز. قال: والصفح، والصفح هو ترك التأنيب والعتاب، يعني الإنسان إذا صفح كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصفح الصفح الجميل. صفح هو لا يعاتب ولا يؤنب، وإنما يتغافل عن ذلك. قال: والإيثار، والاحتمال والإيثار هما معروفان، وعزة النفس عن الدناءة، وأصل العزة هي المنعة والقوة، العزة هي المنعة والقوة، فعزة النفس عن الدناءات منعها عن التلبس بشيء من الدناءات. وأما التواضع فتقدم أيضا تعريفه، فهو في لغة العرب التطامن، وفي الاصطلاح إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه. يعني إذا كان لك مرتبة والناس يعلمون هذه المرتبة وتريد أن تعظم إنسانا، فإنك تنزل عن مرتبتك هذه لهذا الإنسان، فهذا الذي يسمى تواضعا. وقيل التواضع أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحدا من المسلمين إلا وترى له عليك حقا ولا ترى لنفسك عليه حقا. وأما القناعة فهي الرضا بعطاء الله عز وجل، الإنسان يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى ولا يطمع في شيء مفقود، وإنما ما آتاه الله عز وجل رضي به. والصدق، الصدق هو الإخبار عن الشيء بما هو عليه، وهو ضد الكذب، فالكذب هو الإخبار بالشيء بخلاف ما هو عليه. والإخلاص، إخلاص هو الخلاص من رؤية الناس، وقيل هو تصفية العمل من كل شوب، يعني يكون عملك لله سبحانه وتعالى ليس للمخلوقين فيه أدنى ذرة، هذا هو الإخلاص. قال: والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل. الإنسان إذا أسدي إليه معروف فإنه يكافئ عليه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فقولوا له: جزاك الله خيرا. ومن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. والتغافل عن زلات الناس، تغافل أي إظهار الغفلة وعدم الفطنة، فيظهر الإنسان نفسه بأنه لم ينتبه وهو منتبه في الحقيقة، وإنما يفعل ذلك حتى لا يشق على من أخطأ وزل. ولهذا كان التغافل من شيم الكرماء، ما تغافل إلا كريم وما استقصى إلا لئيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغافل عن أمور كثيرة، وخير مثال على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. عرف بعضه وأعرض عن بعض، هذا الإعراض هو التغافل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستقصي في عتاب أهله، وإنما تكلم عن شيء وترك أشياء صلى الله عليه وسلم. قال: وترك الاشتغال بما لا يعنيه. وهذا من حسن إسلام المرء، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، سواء من الكلام أو الخصال أو الأفعال، فلا يسأل عن شيء ليس له أن يسأل عنه وليس له مصلحة في ذلك. لا يسأل لمن هذه السيارة ولمن هذه العمارة ومن أين أتى فلان بهذا المال، وانظر إلى ثوب فلان الجديد من أين اشتراه، وهذه السيارة من أين جاء بثمنها، وهذه الشقة من الذي دفع ثمنها، وكذا وكذا، ويشتغل بما لا يعنيه من أمر الناس، هذا يفسد القلب. ولذلك قال: وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة. وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة، أي من سائر الأخلاق المذمومة التي تقدم ذكرها من الكذب والمكر والخديعة والرياء والحقد والحسد والدناءة والمهانة إلى آخر ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: هذا كله يقول ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة. الخشوع لمن؟ لله عز وجل. وأصل الخشوع هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره لله عز وجل. وأما علو الهمة فتقدم أيضا الكلام عنها، وقلنا إن علو الهمة معناها ألا يقف المرء دون الوصول إلى الله عز وجل، لا تقف نفسه حتى يصل إلى الله عز وجل، فهو دائما في سعي ودأب، لا يقف عند حد، بل كلما وصل إلى منزل طلب المنزل الذي يليه وهو أعلى منه. ولذلك عرفها بعض العلماء فقال: استصغار ما دون النهاية من الأمور، وهذا يشمل أمور الدنيا والآخرة. استصغار ما دون النهاية من الأمور، يعني كلما وصل إلى أمر ما دام هذا الأمر ليس هو النهاية فهو في نظره صغير. ثم قال الإمام القيم رحمه الله، وقد أحسن فيما قال وينبغي أن نتأمل ما قال، قال: والله سبحانه وتعالى أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة. قال الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل، ألم ترى، لا، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. من آيات الله عز وجل أنك ترى الأرض خاشعة. إذا قلنا الخشوع فهو بمعنى الخضوع والسكون، فهي الأرض ساكنة، فإذا نزل عليها ماء السماء اهتزت وربت، بعد السكون إذا بها تهتز وتتحرك، وبعد الانخفاض إذا بها تعلو وتتشقق ويخرج منها الزرع. هذا هو حال إيه؟ حال الأرض إذا نزل عليها المطر، ثم يخرج الزرع ويهيج ويعظم وتراه مصفرا، ثم بعد ذلك يكون حطاما كما أخبر الله عز وجل. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يجعله حطاما. هذه درجات ومراحل وأطوار يمر بها الزرع. قال: فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظه من التوفيق. ومن المخلوق من الأرض؟ الإنسان. وكذلك الإنسان وهو المخلوق منها، كما قال الله عز وجل: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. فخلق الإنسان من تراب كما قال الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. فالإنسان مخلوق من هذا التراب، وصفة التراب كما أخبر الله عز وجل في هذه الآيات أنه يكون على هذه الحال، وعند نزول الماء يربو ويهتز ويعلو إلى آخره. فكذلك الإنسان الذي خلق من التراب إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى حظه من التوفيق، نصيبا من التوفيق والهداية، فوفقه الله عز وجل إلى الإسلام، ثم هداه الصراط المستقيم، وحبب إليه فعل الخيرات والتسابق إلى الطاعات، إذا أعطاه الله عز وجل حظه من التوفيق علت همته فلا تقف عند حد، فإذا هو يسعى ويسعى ويسعى حتى يصل إلى أعلى المراتب. هذا إذا وفقه الله عز وجل، فيتخلص من الأخلاق المذمومة ويتحلى بكل خلق فاضل كريم مما ذكره الإمام القيم رحمه الله في هذه السطور. وهذه الأخلاق ناشئة عن ماذا؟ ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة. فإذا أعطاه الله عز وجل هاتين الصفتين، صفة الافتقار إليه سبحانه وتعالى والخشوع له والانكسار، وحلاه الله سبحانه وتعالى بالهمة العالية، كان موفقا وكان مسددا ومتحليا بهذه الأخلاق الفاضلة. وأما النار فطبعها العلو والإفساد. النار معلوم أنها إنما تزكو وتعلو بالوقود، كلما ألقيت فيها وقود تعلو، واللهب يعلو ويعلو، وفي علو هذا يحرق ما فيه، فهو يفسد ما يلقى فيه وما يطوله هذا اللهب. فالنار كما يقول طبعها العلو، النار بتمشي أفقي ولا رأسي؟ رأسي، وطبعا هي بتعلو تعلو، هذا طبع النار تعلو. المية بتبقى أفقية، إنما النار يبقى رأسي، يعلو يعلو يعلو، كل ما تحط له وقود يزداد علوا ويفسد ما فيه ويفسد ما يصل إليه، ثم تخمد فتصير أحقر شيء. طب النار بعد علوها وبعد ما تأكل ما فيها بيحصل بعد العلو ده بتلاقيها بقت هبطت وبعدين انطفأت وبقت رماد، بقى شيء حقير تدوس عليه، أنت تدوس على هذا الشيء الحقير اللي كان من شوية تقدرش تبص له ولا تقترب منه. قال: فتصير أحقر شيء وأذله. وكذلك المخلوق منها. من المخلوق من النار؟ لا، الجان. ما نقولش إبليس، نقول الجان. والجان منه المسلم ومنه الكافر، لأن الله عز وجل قال إيه؟ والجان خلقناه من قبل من نار السموم، فعم الله سبحانه وتعالى الجان، فالجان مخلوق من النار، فطبعه منها كما طبع الإنسان الموفق كالأرض الخاشعة التي تهتز بنزول الماء، فكذلك الجان العاتي الكافر يظل على عتوه وعلوه، قال فهي دائما بين العلو إذا هاجت واضطربت، وبين الخسة والدناءة إذا خمدت وسكنت. وكذلك الشيطان، الشيطان يعلو ويعلو ما دام الإنسان ضعيف الإيمان، فإذا ما ذكر الله عز وجل خنس وصغر حتى يكون كالوصع وكالذباب كما قال الإمام ابن القيم. ولذلك قال الله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. خناس لماذا؟ لأنك إذا ذكرت الله عز وجل خنس وانكمش، لما تقول لعنة الله على الشيطان يفرح ويعلو، أو ما تقول بسم الله ينكمش ويصغر. يبقى مع ذكر الله يخلص الشيطان، فهو كالنار تماما ويصير حقيرا. قال والأخلاق المذمومة تابعة للنار والمخلوق منها، يعني هذه الأخلاق المذمومة التي تقدم ذكرها ونوه عليها، هل هي أخلاق النبيين والصديقين؟ هي أخلاق الصالحين؟ لا، إنما هي أخلاق الكفار والعصاة والمفسدين. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ختام هذه الفائدة والأخلاق المذمومة تابعة للنار والمخلوق منها، يقصد الشيطان يعني والمخلوق منها العاتي المتمرد. فالأخلاق المذمومة التي تقدم ذكرها والتي أصلها الكبر والمهانة والدناءة، والتي يتفرع عنها الكذب والمكر والخديعة والغفلة والرياء والعجب ونحو ذلك، تابعة للنار وتابعة للمخلوق من النار وهو الشيطان. الشيطان أول صفاته أنه تكبر على الله عز وجل، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق منها، أي المخلوق منها الذي وفقه الله عز وجل. وأعظم الناس توفيقا من الأنبياء والمرسلين. فهذه الأخلاق، الأخلاق الفاضلة من صبر وشجاعة وعدل ومروءة وعفة وصيانة وجود وحلم وعفو وصفح واحتمال وإيثار وعزة نفس وتواضع وقناعة وصدق وإخلاص، هذه الأخلاق يتصف بها النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. فمن علت همته وخشعت نفسه، لماذا؟ لأن علو الهمة إذا لم يقرن بخشوع النفس ربما يهلك صاحبه بالعجب. الإنسان بقى تعجبه إيه؟ نفسه، يظن بقى أنه هو أفضل الخلق وأنه معه صك بالغفران ودخول الجنان ويتعالى على الناس، لأنه يرى أن الناس جميعا دونه، وأنه بلغ أعلى المراتب والمنازل وتبوأ أعلى الدرجات في العلم والعبادة ونحو ذلك، فلذلك لا بد أن يكون معه خشوع النفس. خشوعها أي خضوعها، انكسارها وذلها وافتقارها لله سبحانه وتعالى. فلب العبودية الافتقار إلى الله الواحد القهار. فلذلك جمع بين علو الهمة وخشوع النفس، فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل. يبقى إذن تريد أن تتصف بهذه الأخلاق، اسعى دائما في علو همتك، وأدب نفسك مع الله عز وجل، وجاهد نفسك على الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. ومن دنت همته وسفلت همته، ليس عنده همة، وطغت نفسه، استكبر وعلى، اتصف بكل خلق رذيل. وفلنفسك اختر، إما أن تختار علو الهمة وخشوع النفس، وإما أن تختار دنو الهمة وطغيان النفس. أعاذنا الله وإياكم من الثانية، وحلانا سبحانه وتعالى وإياكم بعلو الهمة وخشوع النفس. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.